بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية للشيخ عبد الصالح عبد السميع الآبي، وقد انتهينا من باب المسح على الجبيرة، وسوف نبدأ في المسح على الخفين. قال الشيخ: فصل في المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله: للمسح عليه 8 شروط. الأول أن يكون جلدا فلا يمسح على غيره كالخرق ونحوها إذا صنعت على هيئة الخف إلا الجورب، وهو ما كان على شكل الخف من الكتان ونحوه، من فوقه ومن تحته جلد مخروز. الثاني أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس كجلد الخنزير وجلد المأكول غير المزكى، أو المزكى غير المأكول وإن دبر. قوله فصل في المسح على الخفين، أي في بيان حكمه وشروطه. وبدأ ببيان شروطه فقال: للمسح عليه، أفرد الضمير مراعاة للجنس، يعني لم يقل للمسح عليهما، قال للمسح عليه أي الخف، والخف يطلق على اليمين والشمال. وقوله 8 شروط مبتدأ ومضاف إليه، أي 8 شروط للمسح، مبتدأ وخبر، وللمسح خبر عنه، خبر مقدم يعني. الأول من الشروط أن يكون جلدا فلا يمسح على غيره، أي غير الجلد، وذلك كالخرقة ونحوها إذا صنعت على هيئة الخف. يعني الشراب ده جورب، ده جورب، لكن لو واحد مثلا يعني جاب خرقة تخينة مثلا وخيطها على هيئة الخف، يعني بيقول خف قماش، خف من الايه، القماش او الصوف، فلا يصح المسح على شيء صنع على هيئة الخف وكان من غير الجلد. قال الا الجورب، وهو ما كان على شكل الخف، لان الجوارب كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ما كان على شكل الخف من الكتان ونحوه كالقطن، فيصح المسح عليه بشرط أن يكون من فوقه وهو ما يلي السماء، ومن تحته وهو ما يلي الأرض، لا ما يلي باطن الرجل، جلد مخروز لا ملصق بنحو السلاس زي الايه الكله كده او الصمغ يعني. يعني الجورب عندنا لابد ان يجلد ظاهره، الجورب من الكتان او الصوف لابد ان يكون ايه، ظاهره مجلد وباطنه مجلد عشان يمكن تتابع الايه المشي فيه، هيبقى يشبه الايه، يشبه الخف عندنا. يعني الجورب عندنا يشترط فيه التجليد، أن يكون ظاهره جلدا وإن كان باطنه كتانا أو صوفا. الجوارب هذه فتوى للحنابلة، الإمام أحمد هو الذي أجاز المسح على الجورب، ولكنه اشترط أن يكون ثخينا بحيث لا يصل الماء منه إلى الجلد، لأن الرقيق الذي يصل منه الماء إلى الجلد كالعدم، يعني هذا ما اشترطه من أجاز المسح على الجورب. فحتى العلماء يعني كان أحد العلماء من علماء الحنفية كان ألف رسالة اسمها نهاية المأرب في المسح على الجورب، وجاءت طبعا شروط العلماء التي لم تعجب يعني كثير من الايه من الناس الذين يدعون العلم ويقولون هذه الشروط ليس عليها دليل، ولكن العلماء يعني هذا العالم قال يجب الاحتياط في الدين، والعلماء يقولون الأمر المتفق عليه أفضل من العمل المختلف فيه خاصة في العبادات بالذات، والخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. يبقى إما أن تلبس يعني جوربا بشروطه لا يصل منه الماء إلى الرجل، أو تلبس خفا من الجلد الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقصد بذلك السنة، فتمسح عليه وتأخذ ثواب السنة. فهو يجب الاحتياط. لكن واحد مثلا لابس يعني شراب رقيق جدا من الشرابات الصيفية يبقى أصابعه ظاهرة ويمسح عليه ويقول مش عايزين تشدد في الدين، طبعا لا. ما هي فتوى موجودة، فتوى موجودة، ناس يعني من أهل العلم أفتوا بها وهم يتحملونها. لا، المسح على الحذاء ده شيء ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يفعل المسح على الحذاء كمان. من دي أحذية، يعني الأحذية عندنا بالذات يعني مشبعة بالبول، مشبعة بالبول، لأنه طبعا الأرض بلاط، الأرض التي يتبول فيها بلاط أو سيراميك، طبعا رشاش البول بيجي على الحذاء لما يكون خارج المنزل، وطبعا بيتشرب من النجاسات، ثم انه الطرقات مليئه بالقاذورات التي يتشبع بها الحذاء نفسه. وقد رد الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ محمد زاهد الكوسري على ان الصلاه في النعال الحديث الان لا تصح. ليه؟ لهذه الاسباب التي ذكرناها، فضلا على انها يعني عالية عن الأرض، يعني الذي يصلي بالنعال ترتفع قدماه عن الأرض، والذي يمسح عليها إنما يمسح على شيء نجس لا يصح، غير مطابقة للشروط التي ذكرها أهل العلم. نعم، أيوه. هو طبعا في حديث وارد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك، ولكن يعني لم يوافقه أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولم يأخذ بهذا الأثر أحد من الأئمة. وارد عن سيدنا علي أنه يعني مسح على الحذاء وخلعه وصلى، لكن لم يتابعه أحد على هذا، عشان برضو للأمانة العلمية. يبقى الشرط الأول أن يكون جلدا، الشرط الثاني أن يكون الجلد طاهرا، أن يكون الجلد طاهرا أو نجسا معفوا عنه. ومن المعفو عنه الخف المعمول من الكيمخت، من الايه الكيمخت اللي هو جلد الحمار أو البغل. لأنه طبعا في الحديث أيما جلد دبغ فقد طهر، أيما جلد دبغ فقد طهر. فهنا لو جلد معمول يعني خف معمول من جلد الحمار ومسح عليه قال إيه يجوز، إيه يجوز المسح عليه. قال فلا يمسح على النجس غير المعفو عنه، وذلك كجلد الخنزير، لأن جلد الخنزير لا يطهر بالدبغ، لا يطهر بالدبغ. وجلد المأكول غير المزكى، وجلد المأكول غير المزكى، صححنا. وجلد المأكول غير المزكى أو المزكى غير المأكول وإن دبغ، يعني جلد الخنزير جلد وجلد الميتة، المأكول غير المزكى، يعني بقرة ماتت حراما أو جاموسة أو شاه أو ماعز، كل ده طبعا لو مات وصنع منه خف جلد الميتة لا يطهر بالدبغ حتى لو دبغ. أيوه. في الغالب انه يعني بيبقى طاهر، يعني بيبقى طاهر، لان الذين يصنعون الخفاف يعني من اهل الدين، يعني من اهل الدين. وممكن يكون جلد برضه صناعي في الغالب يعني. او المزكى غير المأكول حتى وان دبغ، او المزكى غير المأكول، يعني مثلا يعني ذبح مثلا ذبح البغل او ذبح الايه او غيره من المحرمات، يعني هذا معنى المزكى غير الايه غير المأكول. قال حتى وان دبغ، واولى غير المزكى اصلا انه جلد الميت، يعني اذ لا يطهر واحد منها بالدباغ، غاية الأمر أنه يرخص في استعماله في يابس وماء، يعني الجلد النجس يستعمل في اليابسات فقط كتخزين الحبوب مثلا. زمان العرب أصلا كانوا يخزنون في الجلود في الأمور اليابسة، أو الماء يعني يحمل فيه قرب مثلا، قرب مية جائز، لكن طعام كسمن أو عسل أو لبن لا يجوز طبعا وضعه في جلد الايه الميت. هي طبعا دي مسألة خلافية بين العلماء، يعني هنا حمل الإمام مالك حمل الطهارة على الطهارة ايه اللغوية في الحديث، يعني أيما جلد دبغ فقد طهر، جلد طهارة ايه لغوية وليست شرعية. لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه وجمهور العلماء على أن الطهارة حقيقية شرعية، خلاص يعني يستعمل في كل شيء. الثالث من الشروط أن يكون مخروزا، يعني مخيطا، يعني ما كل شيء ملصق بالكلة أو الأشياء التي المواد اللاصقة. وإذا كان الشرط أن يكون الخف مخروزا فلا يمسح عليه، أي الخف المعلوم المعروف من السياق، إذا كان مربوطا أو نحوه، يعني هو عامل خف ومربطه من قدام ومن وراء من غير خرز، من غير خياط، حتى ولو هو جلد برضه، يعني عامله على اتنين كده بس مش مخيط، حتى لو ربط من فوق وربط من تحت، لانه كده ما يعتبرش خف، يعتبر قطعتين من الايه من الجلد، فلا يسمى خفا. قال كلصقه بالإسراس وصمغ او عجين حتى صار على هيئه الخف، يعني شوف هنا الجلد يكون مخروز مخيط، يعني ما يكونش ملصق ولا مربوط. الرابع من الشروط ان يكون ساترا لمحل الفرض، لا ما نقص عنه فلا يصح المسح عليه. يعني أحيانا بعض الأنواع من الخفاف بتبقى مكشوفة، ظاهر الرجل تحت الكعبين مكشوف، يبقى لا يصح الايه، لا يصح المسح عليه، يعني ما يمسحش عليها وعلى رجله، لا يصلح. لازم يستر محل الغسل كله الى الكعبين، الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق. وكذا لا يصح المسح إن كان فيه خرق كبير قدر ثلث القدم لعدم ستره محل الفرض. طبعا الخرق الكبير اللي هو إذا ما تقول يعني اللي هو معمول إيه بالنص كده، لكن الخرق المستدير، القطع المستدير ده لا يضر. وأما المسكوب فيمسح عليه إن كان الثقب صغيرا. لا يمكن غسل ما ظهر منه، يعني في كذا قدر الإصبع، يعني قدر رأس الإصبع دي تعتبر إيه حاجة لا تذكر كالعدم يعني، لكن قدر ثلث القدم ده طبعا ده شيء إيه، يبقى ده يمكن غسل ثلث القدم منه. قال لعدم ستره محل الفرض. وأما المسكوب فيمسح عليه إن كان ثقبه صغير لا يمكن غسل ما ظهر منه، وإلا لم يمسح عليه لعدم ستره محل الفرض، ولو كان أقل من ثلث القدم، لأنه يظهر فيه ما يمكن غسله. يعني لو كده واسع حتى ولو يعني يمكن غسله. لا الثقب الصغير جدا اللي هو يعني ما تقدرش أنت تمسه بإيدك يبقى لا يضر، لكن الخرق الكبير زي رأس المسمار مثلا، لكن خرق كبير واسع ده هذا يضر، لأنه أن يكون ساترا للقدم كلها هي محل الايه الغسل في الوضوء. قال فلا يمسح عليه ولا يغسله، لأنه لا يجتمع مسح وغسل. يعني ما ينفعش يغسل الايه الجزء المقطوع ويمسح على الباقي، ما يصلحش. الخامس من الشروط أن يمكن تتابع المشي فيه بحيث لا يكون واسعا ولا ضيقا جدا، لأن الواسع لا يمكن إيه المشي فيه، يعني صاحبه يعني يكون أهبل لما يلبس مثلا خف زايد عنه مثلا شبر قدام كيف يمشي؟ لا يمكن تتابع المشي فيه، ممكن يقع. ولا ضيقا جدا بحيث يعني لو مشى مثلا يتقطع، يبقى برضو كده لا يصلح المسح عليه. فالواسع الذي لا يمكن أن يتابع المشي فيه ومثله الضيق لا يمسح عليه، لعدم استقرار جميع قدمه أو جلها في محلها. طبعا إيه الواسع الرجل تجري فيه يمين وشمال لا تثبت، والضيق طبعا لا يمكن أن يستطيع المشي به إلا إذا تفسخ. السادس من الشروط أن يلبسه على طهارة شرعية كاملة، فلا يمسح عليه إذا لبسه وهو محدث. يعني واحد لبس وبعدين اتوضى وراح مسح عليه، هذا لا يصلح. يبقى يتوضى الأول وضوءا كاملا ثم يلبس الخف ثم يمسح عليه فيما يستجد من وضوء. لابد من الطهارة المائية طبعا، طهارة شرعية. وكذا لا يمسح عليه إذا لبسه على طهارة غير شرعية كالوضوء للبرد للتبرد في الحر مثلا، أو دخول على حاكم أو سلطان لطهارة غير شرعية، يعني لا ترفع الحدث، لا ترفع الحدث، أو الطهارة مثلا لدخول مسجد أو تحصيل علم أو ذكر أو دخول سوق، كل هذا إيه؟ كل هذه وضوءات لا ترفع الحدث، فلو لبس الخف بعدها لا يجوز الإيه؟ المسح عليه. يبقى هذه وضوءات مقصود منها النظافة، يقول العلماء وضوءات مقصود منها النظافة. وكل ما يجوز فعله بغير وضوء وتوضأ له فإن وضوءه غير شرعي، بمعنى أنه لا يرفع الإيه؟ لا يرفع الحدث. ويشترط في هذه الطهارة المجوزة للمسح على الخف وهي الطهارة الشرعية شرطان آخران، أشار الأولين بقوله أن تكون الطهارة مائية، هذا إيه؟ مائية، فلو تيمم ثم لبسه لم يمسح عليه، لأن دي طهارة بدلية، طهارة إيه؟ بدلية، مش طهارة أصلية، لا طهارة بدلية. وأشار إلى الشرط الثاني يعني بقوله وأن تكون تلك الطهارة كاملة، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ونحو ذلك كتنكيس وضوئه بأن قدم غسل رجليه ولبس الخف ثم تم وضوءه فلا يمسح عليه، لأن شرط المسح عليه أن يكون بعد طهارة كاملة شرعا ومعنا، وهذه الطهارة ليست كذلك. يعني واحد إيه مثلا عايز يلبس الخف فنكس، راح لابس غسل رجليه وراح لابس الخف وبعدين بدأ إيه يتوضى باقي الأعضاء، يبقى هو نكس، فهنا طبعا إيه لا يصح، يبقى يجب عليه أن يخلع الخف ويغسل رجليه للترتيب ثم يلبس الخف مرة أخرى. الصلاة صحيحة عشان هو ترك الايه الترتيب، الترتيب سنة، الترتيب بين الفرائض سنة، لكن المسح على الخف لا يصلح. السابع من الشروط ألا يكون عاصيا بلبسه، وذلك كالمحرم غير المضطر للبسه أما إذا اضطر للبسهما بحيث صار ساترين لمحل الفرض فإنه يمسح عليهما، يعني المحرم لا يلبس الخف إلا لضرورة، يبقى عليه الفدية، يعني لبس الخفين مثلا لمرض في رجليه يبقى هنا يجوز أن يمسح. أما إذا اضطر كما مثلا لم يجد النعلين فلبس الخفين يبقى بس هيقطعهما أسفل الساقين، ولكن لا يمسح طبعا على الإيه؟ على المقطوع طبعا. قال أما إذا اضطر للبسهما بحيث صار ساترين لمحل فرض فإنه يمسح عليهما، وأما إذا اضطر لهما لكن لم يضطر للبسهما بتلك الحالة فإنه يجب القطع ولا يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الساقين، يبقى هنا في الحالة دي يلبس الخف للضرورة لأنه لم يجد نعلا، ولكن لا يمسح إيه؟ لا يمسح عليهم.